إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، واخد بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيتيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية. تسجيل وميكساج سيد زكريا. موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتيحة. إخراج علي مصلحي. ماشي بقى كده يا دكتور طارق، تطردنا من المستشفى بسبب ملفات الفيديو؟ إما خليتك تندم. هتعمل إيه يعني؟ هعمل إيه يعني؟ ولا حاجة يا أخوي، بس يعني لازم أقول كلمتين كده أفيش فيهم غلي. فيش يا أخوي، فيش يا حبيبي. بس على فكرة يعني إحنا ممكن برضو ننزل الفيديو اللي كان على الجهاز ده على اليوتيوب. يا دي الفيديو اللي اتردى بسببه وهو هجايز في هجايز، ما إحنا شغلناه وما فهمناش منه حاجة. كونك ما فهمتش منه حاجة ما يمنعش إنه له معنى وحكاية. مش فيه. شوف انت بتفهم حاجة لما بتشوف أوبرا؟ ليه؟ ومع ذلك لسه بيعملوا حفلات أوبرا وناس بتحضرها وبتفهمها، يعني ما لغوهاش عشان حضرتك دماغك على قدها. تقصد تقول الفيديوهات دي أوبرا؟ يعني حاجة زي كده احنا مش فاهمينها لكن غيرنا حيفهمها. مال دكتور طارق كان حيموت نفسه عليها ليه؟ بص انا مش مقتنع بكلامك ولا فاهم، بس كفاية لما ننزل الفيديوهات دي على النت هنضايقه ونخليه يلف حوالين نفسه. اتفضل يا ماهي، دي فلاشة عليها ملفات الفيديو اللي سجلها جهاز الـ FMRI. معقول يا طارق؟ ولقيتها فين دي؟ أبدا، اتنين عمال في المستشفى، قصدي كانوا في المستشفى غاويين كمبيوتر، أخدوها من على الجهاز من غير ما يعرفوا اللي عليها. لصوص، ما يعرفوش قد ايه كانوا حيضيعوا مجهود وتاريخ. طب مجهود ودي معروفة تجربتك العلمية، لكن ايه بقى التاريخ اللي كان هيضيع مع الملفات دي؟ وهي قصة حبي مع ايهم ما تعتبرش تاريخ؟ مش عارف الحقيقة، اصل انا في الحقيقة كنت علمي. عموما دي اجمل هدية انت هديتني بيها يا طارق. اكيد طبعا اجمل هدية، عشان انا ما هديتكيش حاجة قبل كده. وهو في حاجة في الدنيا تسوي لحظات السعادة اللي عشتها مع ايهم في جهاز الـ FMRI؟ عموما الفيديوهات معاكي، ابقي شوفيها براحتك. ايه ده، هو انت مش هتشبط تتفرج معايا عليها؟ لو سمحتي كرامتي ما تسمحش. تقصد ايه بكلامك ده؟ ايه اقصد يعني اقصد ان كرامتي ما تسمحليش اتطفل عليكي واقولك فرجيني معاكي. عموما انا مش موافقة، عشان انا بس اللي استرجع ذكرياتي مع ايهم حبيبي. يا خسرتك يا ماهي في الجنان الرسمي اللي عايشاه ده، كنت ممكن يا بنتي تبقي انسانة عاقلة لولا الحب والتكنولوجيا اللي مسعت مخك. ايه الحلاوة دي يا عم فؤاد؟ ايه الشياكة دي؟ مفيش أيوة من كده. أمال هتقول إيه بقى لما ألبس البدلة؟ بدلة؟ لا بقولك إيه، أنا عايف إنك بتحب تبقى على طبيعتك. إيه رأيك لو تروح بالبيجامة؟ لا لا لا لا، لازم البدلة تخرج تتهوى برضو. أنهي بدلة دي اللي هتتهوى؟ ده كلهم أيقظتهم العتة. البدلة اللي اتجوزت بيها عمتك الله يرحمها، وكمان اترفعت بيها في أول قضية في حياتي لما أخدت عضوية نقابة المحاميين من 35 سنة. أنا فاكر إنك قلت لي قبل كده إنك كنت شايها مستعملة. دي قصة كفاح ما يقدرهاش إلا المكافحين اللي زيي. يعني لو دويت على أصل البدلة دي هتلاقيها المفروض تتسجل قصاي. أنا هطلعتها من أسبوع ونقعها في الشمس عشان تتهوى. طيب وهتدخل على عيوستك وإيدك فاضية؟ ما يصحش يا أدهم، ده كتب كتاب ودخلا، يعني خلاص الشكليات دي وقتها خلص. لا لا لا، لازم تدخله في ايدك مثلا بوكي وايد. يعني بعد المعازيم ما تمشي بوكي الورد ده هنتعشى بيه. طيب يا سيدي هاتلك علبة شوكولاتة متوسطة كده بـ400 او 500 او 1000 جنيه مثلا. بـ1000 جنيه علبة شوكولاتة؟ امال الصندوق مين هيبقى بكام؟ دي نوع فاخي هيشيفك قدامها. المعازيم هياكلوا غطوه. الشوكولاتة دي مش للمعازيم، دي للعيوسة. هجيب لها باكو كبير بـ20 جنيه. مش هينفع، انت مش عارف الزمن ده بيحصل فيه ايه. ده الالف جنيه دي ولا حاجة. وبوصل ظلم الانسان لاخوه الانسان ان علبة الشوكولاتة تبقى بـ1000 جنيه. طيب يا سيدي بلاش شوكولاتة، هتلاقي كده فازة شيك بـ600-700 جنيه. انت عاوز تخرب بيتي؟ لا هجيب حاجة تفيد البيت، هما علمونا كده زمان. ايه رأيك لو تجيب كيسين مكايونة وعلبة سمنة؟ والله فكرة، هزود ربع جبنة رومي قديمة عشان سلمى بتحب الجبنة الرومي. لا لا لا لا، ما تشغلش بالك بموضوع البقالة ده. على فكرة أنا ممكن أزود زيتون كلاماتة كمان. لا لا لا لا، ولا كلاماتة ولا حاجة. خلاص على ما تلبس البدلة هنزل أجيب لك هدية من عندي، تبقى تمسكها في إيدك بقى وانت داخل. يا دم مش عاوز أكلفك. هو أنا عندي كم عم فؤاد يا عم؟ ده انت تتجوز مية وميتين وتلاتة، ده القلب يحب مية ويحب ميتين، يعني يحب ميتين تلاتة يبعى زي ما انت عايز. عموما انا حنبسط قوي لما جوزك واطمن عليك. طيب اذا كان كده بقى شوف لنا موضوع الشوكولاتة ده. ايوة، ما انت ماشي بالمثل ده، ابو بلاش كطي منه. بصي بقى يا ماما، انا لازم اوعيكي عشان تعرفي تحافظي على بيتك وعلى جوزك. بس يا بنت، دي مامتك ممكن تفتح مركز للاعداد النفسي والعقلي للجواز. انا بس عاوز اوصلك الحاجات الاب تو ديت، اصل الحاجات القديمه بتاعتكم بتاعت زمان دي خلاص خلصت. يعني ايه خلصت؟ الجواز هو الجواز من الاف السنين. شفتي بقى، اديكي في المركز بتاعك كنت هتعلمي الناس مناهج اتلغت، ولما يدخلوا الامتحانات هيلاقوا الأسئلة بره المنهج. وهم من امتى غيروا المناهج؟ من أول ما النت دخل البيوت وكل راجل بقى متصل بكل سكان كوكب الأرض، وكل ست كمان، وكل يوم الناس بتقابل بعضها على الفيسبوك، كل يوم وكل دقيقة كمان. الراجل والست بقى عندهم تطلعات كبيرة قوي في الجواز، بيحسبوا الأفلام الرومانسية بتتحقق في البيوت. بس اسكتي، هو في رومانسية أحسن من اللي احنا عشناها زمان؟ وعينك في راسك من غير ما تحسسي جوزك انك مراقباه. فؤاد أراقبه علشان ما يعملش ايه يعني؟ اهي تبتك دي اللي هتدخلك في الحيطة. متقلقيش يا روحي، انا جوزي بقى من الموديل القديم اللي عارف يعني ايه بيت وزوجة، والرومانسية عنده احاسيس حقيقية مش حاجات حافظها من افلام السينما. عموما بقى انا حاولت اوعيكي، الراجل راجل حتى لو كان في غيبوبة عميقة. يعني انت بتشك في أيهم وهو في الغيبوبة؟ أنا شك في أيهم؟ طبعا لا، أيهم ما ينطبقش عليه اللي قلته على الرجالة، لأن أيهم ملاك. ملاك يا ماما. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش يا روحي، عاوزين نفرح النهاردة. يلا بقى يلا عشان الضيوف قربوا يوصلوا. اللي هو ما فيش حاجة حلوة كده الواحد يختبر بيها اللي فيه. أيهم انت جيت؟ وهو انا ممكن اسيبك في يوم سعيد زي ده؟ انت بقى جاي الفرح عشان ماما هتتجوز، ولا عشان العريس هو عم فؤاد جوز عمتك؟ انا جاي اشاركك فرحتك واشيل عنك الحزن اللي في عينيك. انت ازاي شايفني فرحانة وحزينة في نفس الوقت؟ انا مش شايفك حزينة وفرحانة، انا حاسس احساسك. امك هتتجوز وهتبقي وحيدة. وحيدة بعد ما لقيتك؟ دي كلمة تقولها طول ما انت معايا عمري ما بقى وحيدة. سوسو ما هي بتكلم نفسها. ما اسميش سوسو، اسمي طنط سلمى. انا هتجوز النهارده وجوزي بيغير علي. حاضر حاضر يا طنط سوسو، قصدي يا طنط سلمى. صدق برضو طنط طالعه من بقك وحش قوي، خليها سلمى وبس، بلاش سوسو. يا سلمى يا سلمى، ما هي بتكلم نفسها. يا طارق يا طارق، ممكن تكون بتتكلم في الموبايل من السماعة الوايرلس عادي يعني. دي قاعدة بتضحك مع الكرسي. عموما أنا متعودة منها على كده. من فضلك بقى ما تطلعنيش من تركيزي بقى، أنا عروسة النهاردة. أنا غلطان. ليلة وعد ليكي عريسي طل، بدو يحملك عجناح أحلامه، قلبه من الفرح فتح زنبق وفل، من اليوم صرتي شمس أيامه. المأذون وصل يا ماما، ومعاه العريس عم فؤاد. المأذون من غير عريس زي شيك من غير رصيد. اتفضل اتفضل. ألف مبروك بالرفاه. يا مولانا بالرفاه بس؟ ما انت دايما بتقول بالرفاق والبنين، كده هتاخد نص اجر. بالرفاق والبنين والبنات. اه طبعا فاضل ونص. ماشي ها يلا بقى يلا اديهم الهديه عم فؤاد. لما ابقى انا وسلمى لوحدينا عشان تعرف ان قلب جايب. يعني هتفضل ماسك الهديه كده طول الفيح؟ هيقولوا سيئنا. احسن حد يقول ان هو اللي غايب. مفيش حد غايب هنا غير المأذون. طيب خلاص. وليه التعب ده يا فؤاد؟ تعبك راحه يا سلمتي. يا ترى بقى جبت لي ايه؟ مش عارف. لا لازم تقول. ادهم انت ما قلتليش اللي انت جبته. ما تكسفهوش بقى يا طنط، يمكن اعملها لك مفاجاه. مش سير فؤاد، واضح انها غاليه قوي. مش هتغلى عليك، هو عم فؤاد شويه ده غني جدا، معاه ملايين ومليارات. الواحد طول ما معاه فلوس ما بيبخلش على حد بيحبه. عموما احسن ما تبقى يعني يبع جبنه يومي او ازازه زيت. بتقول ايه يا اخ؟ هو يقصد ان انا اللي ما بخلش على حد يعني. يلا يا جماعه يلا يا جماعه لو سمحت، الفرح الفرح. يا ليالي الف ليله وليله الليله. عقبالنا يا مالي. يا عقبالنا دي يا طارق. إيه يعني عقبالنا؟ إيه عقبالك لما تتجوزي وعقبالي انا كمان. إيه كل حاله لوحدها منفرده. بحسب عقبالي لوحدي لوحدي، هتجوز لوحدي. يا احلى عروسه هيكم العين محروسه، يا احلى عروسه هيكم العين محروسه. فعلا يا سلمى احلى عروسه. فؤاد المعازيم لسه ما مشيت. طيب مش نفتح البوفيه بقى شويه كده يعني؟ استنى لما الناس تجوا. طيب ايه رايك ما نلف لكل واحد حتتين جاتوه ياخدهم ياكلهم براحته هو. لا لما نفتح البوفيه. طبعا نشوف. ربنا يخليك ليا يا روح. مش هكدي كده، هحتاج اسحب الكلام منها بسلبه. صوتك حلو قوي يا ايهم. صوتي حلو ازاي؟ مش انت اللي بتغني؟ لا طبعا، هو انا اعرف اغني كده؟ هو مين اللي بيغني ده؟ ايوه بتغني، وصوتك احلى من كده كمان. يلا بينا لو سمحت عشان نروح نتفرج على ملف الفيديو اللي اتسجل على الجهاز. ما هي مش وقته بقى، الفرح لسه ما خلصش. لا خلص، يلا بينا، احنا اتاخرنا قوي يا ايهم. ايهم انا فعلا من زمان حاسه انك خلاص خلاص ما بقيتيش عايشه معانا يا ماهي. يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واختي بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكره انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بالف في الأراضي،